الأناجيل الإذائية عرفناه، التعريف لكلمة المشكلة الإذائية عرفناه. فقلنا إنه الساينوبتيك بمعناها معناها إذائية أو الرؤية الموحدة، والتعريف الاصطلاحي هو العلاقة ما بين الأناجيل الثلاثة الأولى. طيب في لمحة تاريخية احنا ذكرنا طرف منها، وهي ما فعله جريسباخ، جون جاكوب جريسباخ في القرن ال 18 سنة 1766 عمل ضخم، وهو أول من استخدم كلمة سينوبتيك أو أول من استخدم لفظة إذائية، اللي حط فيه الأحداث والأقوال والتواريخ في أعمدة ما بين متى ومرقس ولوقا، وخرج من عمله هذا ان مرقس ولوقا اعتمدوا على متى، ان مرقس ولوقا اعتمدوا على متى. بعد جريسباخ دي واحد تلميذ ليه اسمه كوبي. كوبي هذا قال لا، قال انه بالدراسة وبالتحليل لا، انه متى هو الاصل، وده اللي عليه كان عليه التقليد الى حد كبير جدا قبل القرن 18 و19، كان التقليد على انه متى هو اول من كتب من الاناجيل، وانه مرقس ولوقا يعني جاءوا بعده بفتره ليست بالطويل. قال لا، ان التحليل بيقول لا، انه مش متى هو اول من كتب، ده بالعكس، ده مرقس هو اول من كتب. هكذا يعني قال تلميذ جريسباخ اللي اسمه كوبي. مع تطول البحث والتحليل واليات صعبه بقى ترجع لي مقارنه النصوص ومراجعتها واختلافات ومراجعه الاختلافات ومراجعه التاريخ ومراجعه السياق ومراجعه الفن الادبي ومراجعه التقليد الشافعي ومراجعه كتب الاباء وكده، فعمليه معقده جدا. وصلوا الى ما يعرف بنظريه المصدرين. ما هي بقى نظريه المصدرين؟ وده هيخلينا يعني تقريبا يعني جزء كبير جدا من اهتمامي بشرح ما يعرف بالاناجيل الإذائية او ما يعرف بالساينوبتيك جوسبل هذه هو الإجابة على السؤال المطروح من قبل المسيحيين، وهو أين أنجيل المسيح الأصل؟ القرآن يتكلم على إنجيل نزل على سيدنا المسيح، فأين هو؟ فصراحة احنا دلوقتي هنوصل انه النقد الكتابي ونقد العلماء، علماء العهد الجديد بالأخص لما يعرف بالعهد الجديد، نقدهم لما يعرف بالعهد الجديد، وصلوا انه في مصدر كان موجود واعتمد عليه هؤلاء الكتبة في سرد رواياتهم وفي حكاية اقوالهم عن المسيح. ايه بقى نظرية المصدرين دي؟ نظرية المصدرين وصل بيها واحد اسمه عالم اسمه واس، ودي في نهاية يعني في نهاية القرن 19 بداية القرن 20، وصلوا انه لا، انه في مصدرين اعتمد عليهم انجيل متى وانجيل لوقا. ايه بقى حكايه المصدرين؟ هم وصلوا في النهايه انه مرقس هو اول الاناجيل كتابته، ده بلا اختلاف الان، يعني الان النظريه المعتمده واللي هندلل عليها دلوقتي بكلام من الاقباط ومن الكاثوليك ومن البروتستانت ومن كل الطوائف، انه انجيل مرقس كتب بدايه، اول الاناجيل كتابه هو انجيل مرقس. انجيل مرقس لما كتب ابتداء وجدوا ان متى في نفس الاحداث اللي في مرقس، بس في كلام زياده عن مرقس. تاني، مرقس مثلا لم يذكر على الاطلاق قضيه ولاده المسيح، لم يذكر على اطلاق هذه القصه ابدا، لكن ذكر كثير جدا من ماده مرقس، يعني تقريبا كل ماده مرقس موجودة في إنجيل متى مع إضافات أخرى غير موجودة في إنجيل مرقس. ولوقا في كل مادة مرقس مع إضافات مش موجودة في مادة إنجيل مرقس. فوصلوا انه انجيل مرقس هو الاساس الذي اعتمد عليه انجيل متى ولوقا. طيب طب الحاجات اللي موجوده في انجيل متى ولوقا ومش موجوده في مرقس، قالوا لا، قالوا بقى في نظريه ثانيه اسمها نظريه الكيو داتشمنت. الكيو ديت يعني رمز لكلمه كيبيلي بالالماني، كيبيلي بالالماني بتعني سورس او مصدر. قالوا لا، انه في يعني انجيل او في وثيقه او في مصدر اعتمد عليه مرقس واعتمد عليه متى واعتمد عليه لوقا، والثلاثه دولت اعتمدوا على هذا المصدر في كتابه الانجيل، وانه انجيل متى ولوقا اعتمدوا على مرقس واعتمدوا على هذا المصدر المكتوب. طيب هعيدها تاني ببساطه. العلماء وهم بيحللوا ماده الاناجيل الاربعه جات منين، منين جات ماده الاناجيل الاربعه، وضعوا نظريات. كانت النظريه انه متى هو اول انجيل كتابه وبعد ذلك مرقس ولوقا اقتبسوا منه. النظريه دي باطله، بدءا من تلميذ جلسباخ اسمه واحد اسمه كوبي، قال لا، ده انجيل مرقس هو اول انجيل كتابه وانه متى اقتبس منه ولوقا. طيب فهم عملوا ايه، عملوا ايه، انه مرقس هو اول انجيل، ده خلاص بلا خلاف، بلا خلاف الان انه مرقس هو اول الاناجيل. الدلاله على ذلك كلام مثلا مدخل الى العهد الجديد في صفحه 27، مدخل الى العهد الجديد في ترجمه الرهبانيه اليسوعيه، يقول ايه، يقول انه هذه الاناجيل الثلاثه اللي هي متى ولوقا ومرقس هي شهادات وضعت قبل انجيل يوحنا، ويمكن تاريخ انجيل مرقس في السنين 65 و70، وهو على الارجح من اصل روماني. واما انجيل متى وانجيل لوقا فلا تنعكس فيهما البيئات نفسها لانهما وجه الى بيئات اخرى، وقد وضع بعد انجيل مرقس ب 15 الى 20 سنه. تمام، رائع كده انه لوقا ومتى وضع بعد انجيل مرقس، ومع ذلك الانجيل الثلاثه تبدو في صيغ كثيره التشابه، حتى قيل لها إذائيه، اي انه يمكن وضع نصوصها في ثلاثه اعمده متوازيه تساعد على المقارنه بينها، وهذا الامر يثير مشكله خاصه. في صفحه 29 بيقول ايه بقى؟ فان معظم النقاد، معظم النقاد يقتنعون بمبدا المصدرين، يقول اصحاب هذا الراي ان لمتى ولوقا علاقه مباشره بمرقس وبمصدر مشترك مستقل عن متى، فلكل انجيل تقاليد خاصه به، ولكن مرقس وتلك الوثيقه هي المصدران الرئيسيان لمتى ولوقا. وهو ده اللي احنا عاوزين نوصله، ان مرقس هو الاصل لمتى ولوقا، وفي اصل ثاني هو الوثيقه المفقوده او المصدر المفقود اللي احنا سميناه فيو. الاثنين دولت هو اللي اعتمد عليهم متى ولوقا. بعد كده بتضيف الترجمه الرهبانيه تقول هذا الراي يعرض اليوم بدقه اوفر كثيرا مما كان له عند نشاته، ومن اكبر فوائده انه يسهل البحث في عمل متى ولوقا التحرير، فان عمل التحرير الادبي يبين اسباب ما يرى في الاناجيل الاذائيه من اضافات واغفال وتفسير، ولكن يحسن ان نذكر ان النقاد في ايامنا لا يجرون على الجزم هل الوثيقه المشتركه بين متى ولوقا هي وثيقه خطيه او مصدر شفهي، ولا يجزمون هل كان نص مرقس الذي استعمله متى ولوقا النص الذي بين ايدينا او نص اخر. يعني هم ايه، فتحوا لنا باب اخر ولكن ده مش موضوعنا الان. يعني هم بيقولوا ايه، بيقولوا انه الكيو دوكيومنت ده احنا لا نعرف اذا كان وثيقه مكتوبه ولا وثيقه شفهيه او ما يعرف بالتقليد الشفهي، وكمان ما نعرفش اذا كان هم مرقس ده هل هو دوت اللي عندنا ولا نص اخر، ولكن دي مش مشكلتنا. ولكن هم مع البحث والتطور في التحليل وهكذا بتظهر اشكاليات وتظهر يعني معادلات اخرى يجب ان تحل، ولكن لا يجدون لانفسهم حل. وهكذا المهم